ذمة الإنسان إذا أمر أحد جيرانه بالصلاة ولم يمتثل واستمر يتهاون بها بحجة أنه يؤديها في مساجد أخرى؟ إذا كان يؤديها في مساجد أخرى وإذا كان يتهم أو يعلم أنه لا يؤديها في مساجد أخرى فلا تقع ذمة يستمر معه في النصيحة. مبالغة أي مسألة من دخل الجنة.